هو لكم فاحذروهم، فإذا أصبح الولد فتنة عن دينك، فتنة عن ربك، فتنة عن نبيك وعبادة الله، فهو قد أصبح عدوا. وقل مثل ذلك عن الزوجات، وقل مثل ذلك عن الأموال، وكل ما يلهيك عن الله فهو ضرر ضار يسوقك إلى الخسران، كما قال تعالى: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. من يلتهي بأمواله، يلتهي بأولاده حتى ينسى ذكر الله وإقام الصلاة، ذاك هو الخاسر، خسر الدنيا والآخرة. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يقول تعالى للمؤمن وهو لا يزال حيا، لينتهز حياته فيملأها بالعبادة، بالصلاة، بالزكاة، بالإنفاق، وإلا فإذا سبق الموت ذلك فهيهات هيهات أن يعود لدار الدنيا مرة ثانية. وأنفقوا مما رزقكم الله، المال مال الله، جعلنا مستخلفين فيه فلما نبخل به. الزكاة كالصلاة، من لا زكاة له لا صلاة له. وأول حرب أهلية بالإسلام كانت لأجل منع الزكاة ممن منعها، وأبو بكر الصديق قاتل مانع الزكاة قبل أن يقاتل المرتدين وأدعياء النبوءات الكاذبة، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فمن ترك ركنا منها يوشك أن يترك جميع الأركان. ولذلك صلى الله ولذلك كان أبو بكر يقول: من فرق بين الصلاة والزكاة لا دين له. فالله قرن بينهما في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالصلاة عبادة لله وحق لله، والزكاة عبادة لله وحق للعبيد، حق لفقراء المسلمين، لفقراء الناس. وأنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي مما رزقناكم، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. أنفقوا مما رزقناكم وأعطيناكم وملكناكم قبل أن يأتي الموت أحدكم. أنفقوا ما دمتم أحياء، وارزقوا الفقراء والمساكين ما دمتم أحياء، واعبدوا الله تعالى، وانتهزوا حياتكم قبل أن تموتوا. فيقول أحدكم: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فعندما يحاسب مانع الرزق، مانع الزكاة، فيقول ما يقوله الكافر: ربي لولا أخرتني، هلا أخرتني إلى أجل قريب، تركت لي فرصة أخرى، سنة أخرى، أشهرا أخرى، فأصدق فأعطي النفقات والزكوات والصدقات وأكون من الصالحين في عبادتهم، الصالحين في صلاتهم، الصالحين في زكاتهم. ولكن هيهات، الدنيا ليست بخالدة، والحياة فيها مرة واحدة لن تكرر، والحياة الثانية في الآخرة، وحياة الآخرة ليس فيها تكليف، لا من صلاة ولا من زكاة. والدنيا التي ستتصدق منها وترزق منها قد فنيت، وانتهت، واصبحت الجبال اصبحت منثورة هباء منثورا، واصبح لا سماء ولا ارض، لا انس ولا جن ولا احد. فانت تريد ان تذهب لاي شيء، للعدم. ولما لم تقم بذلك عندما كنت حيا وقد امد لك في الحياة وعشت سنين وسنين، وجاءتكم رسل الله فامروكم ونهوكم وانزلت على انبيائكم كتبا لدعوتكم لعبادة الله، لدعوتكم لترك الشرك والأوثان، لعدم معصية الله. الآن قد انتهت الحياة، أصبحتم بين يدي الله تحاسبون عن أعمالكم في الدنيا، لن يكون هذا قط. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي، قبل ما يأتي الموت، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، فتقول وتصيح هلا يا رب أخرتني إلى أجل قريب، إلى أشهر، إلى أيام، لكن هيهات. فأصدق وأكون من الصالحين، فأصدق. والكلام هنا عن الصدقة تزيد التأكيد، وأن الزكاة كالصلاة، من تركها دخل النار. من كان له مال ونصاب في هذا المال فليزكي ماله كان من أصحاب النار، وسيعامل معاملة كفار عندما يقول ربي لولا أخرتني. والذي يطلب هذا عادة الكافر. قال مرة ابن عباس في مجالس علمه بأن المؤمن الممتنع عن الزكاة والصدقات والنفقات عندما يحاسب سيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فقال له قائل من الحاضرين اتق الله يا ابن عباس، ذلك الكافر وليس بالمؤمن. قال اقرأ القرآن إن كنت قارئا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم. أليس النداء والخطاب للذين آمنوا؟ فهم إذا المخاطبون وليس الكفار. الكفار لهم خطابات أخرى وكلام آخر، ولكن هذه خوطب بها المؤمنون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الله ينصحنا ويوجهنا ونحن بعد لا نزال أحياء أن نقوم بأوامره، صلاة وزكاة وفي جميع العبادات، قبل أن تسبق الموت أعمالنا، فنندم وليس الوقت وقت ندم، ولا تحين نداما، فنذهب ونقول ربي لولا أخرتني كما يقول اليهود والنصارى. ولا فائدة من هذا القول، لأن الدنيا انتهت ولن تعود. ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال تعالى ولن يؤخر الله نفسا، ولن يؤخر، هذا من الجواب، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. إذا جاء الأجل، والأجل مضروب، يوم كنا أجنة في بطون أمهاتنا، يوم نفخ الملك الروح ونحن في أرحام أمهاتنا أجنة. وسأل الملك ربه عندما زرع الروح أمسلم أم كافر، أغني أم فقير، أسعيد أم شقي، ما سنه وما حياته. عند ذاك يخرج للوجود، وكل ذلك مؤجل بزمن، مؤجل بوقت، وإذا جاء ذلك الأجل وإذا جاء ذلك الزمن فلن يؤخر، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لن تؤخر نفس، لن تؤخر روح إذا جاء أجل قبضها، أجل موتها لن تؤخر ولا ثانية، لن تقدم ولن تؤخر، لن تقدم عن أجلها ولا تؤخر عن أجلها. إن الله خبير بما تعملون، الله خبير، وخبير صيغة مبالغة، أيعلم كل أعمالنا ما ظهر منها وما بطن، ما كان فيه إخلاص وما كان فيه نفاق. وعند ذلك يوم القيامة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يجد كتابه بيمينه، وهم أهل اليمين، هم المؤمنون أهل الجنة. ويجد الكافر والمنافق كتابه بيساره، فيصيح الكفر ويقولون يا ويلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالله خبير بأعمالنا ظاهرها وخفيها، معلنها وسريها، لا تخفى عنه خافية. وبهذا نكون قد ختمنا تفسير سورة المنافقين، وندخل بعدها لتفسير سورة التغابن.